بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في ذكر الخصائص التي اختص الله سبحانه وتعالى بها نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام عن سائر الأنبياء في الدنيا، ومن هذه الخصائص الخاصية 20 اختصاصه عليه الصلاة والسلام بأن الله سبحانه وتعالى جمع له بين القبلتين. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. إذن كانت هناك قبلة كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وقبلة بعد ذلك صار يستقبلها عليه الصلاة والسلام. أما القبلة التي كان عليها هي قبلة بيت المقدس. ثم قال الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. جاء عن المفسرين في هذه الآيات أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أولا باستقبال الصخرة من بيت المقدس، فكان عليه الصلاة والسلام بمكة يستقبل الكعبة ويجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس. ومن أراد أن يستقبل بيت المقدس ويجعل الكعبة بين يديه فلا بد أن يكون بين الركنين، فيأتي عليه الصلاة والسلام ويصلي بين الركنين فيستقبل صخرة بيت المقدس. هكذا كان يفعل في مكة عليه الصلاة والسلام. فلما هاجر إلى المدينة تعذر عليه هذا الجمع، لا يستطيع أن يجمع بين الكعبة وبين بيت المقدس لأنه في المدينة. فماذا حصل؟ بقي يتوجه إلى بيت المقدس عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك كان عليه الصلاة والسلام يكثر الدعاء ويكثر الابتهال، كما ذكر ذلك ابن كثير وغيره أنه كان يكثر الدعاء والابتهال أن يوجه إلى الكعبة التي هي قبلة إبراهيم، فأجيب إلى ذلك عليه الصلاة والسلام، أجابه ربه إلى ذلك. لهذا الله يقول: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. إذن جمع الله له بين القبلتين، بين الصخرة في بيت المقدس وبين كذلك الكعبة. ولما نقرأ في كتب الخصائص نجد أن بعض الكتب يقولون جمع له بين القبلتين والهجرتين، وفي الحقيقة لا ندري ماذا يقصدون بقولهم والهجرتين. النبي صلى الله عليه وسلم ما هاجر إلا هجرة واحدة، فمعروف أنه ما هاجر إلى الحبشة عليه الصلاة والسلام، فإن أريد به هجرة أصحابه إلى الحبشة فهذا كما قال العلماء فيه نظر، هو ما هاجر إلى الحبشة حتى يقال جمع الله له بين الهجرتين. إذن هو جمع الله له بين القبلتين، وهذه الخاصية التي ذكرناها هي الخاصية 20. الخاصية 21 اختصاصه عليه الصلاة والسلام بأنه أوتي مفاتيح خزائن الأرض. فقد جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فبينما أنا نائم أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. إذن اختصه الله بمفاتيح خزائن الأرض. وقد يقول قائل: ما المقصود بهذه الخزائن وما هي مفاتيح خزائن الأرض؟ قال العلماء: المقصود ما فتح الله سبحانه وتعالى به على المسلمين من الدنيا بسبب الفتوح وبغيرها. وقال طائفة من العلم: هو كناية عن سعة العيش. ولهذا ماذا قال أبو هريرة في الحديث نفسه؟ قال أبو هريرة: وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تمثلونها. ذهب أي مات النبي عليه الصلاة والسلام وأنتم تمثلونها. ما معنى أنتم تمثلونها؟ أي تستخرجون ما فيها، يعني خزائن الأرض وما فتح الله على المسلمين. أما النبي عليه الصلاة والسلام فما كان يأخذ شيئا من ذلك، بمعنى كان إذا جاءه الخير قسمه بين أصحابه وما كان أو أدرك شيئا من ذلك، كان يؤثر به أصحابه ثم أنتم تمثلونها، أي بمعنى تستخرجون وتستفيدون، وفي بعض الروايات في الصحيح وأنتم تنتقلونها وأنتم تلغثونها. ومعروف عندنا جميعا أن العرب كانت أقل الأمم أموالا، لهذا بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن أموال كسرى وأموال قيصر ستصير إليهم. لكن لا بد أن نفرق بين كنوز كسرى وقيصر، هذا جاءت البشارة به، وبين مفاتيح خزائن الأرض، لأنه يتعلق بالأرض. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أصحابه أنه رأى في المنام، وأخبر أصحابه في آخر حياته كما في الصحيحين من حديث عقبة: فصلى على أهل أحد صلاته على الميت. فلما انصرف عليه الصلاة والسلام انصرف إلى المنبر، صعد المنبر عليه الصلاة والسلام ثم قال لأصحابه: إني فرطكم على الحوض، وأنا شهيد عليكم، إني والله لا أنظر إلى حوض الآن، وإني قد أعطيت خزائن مفاتح الأرض، وإني والله ما أخاف بعدي أن تشركوا، ولكن أخاف أن تنافسوا فيها. قال العلماء: كذلك ما ظهر في هذه الأزمنة المتأخرة من ظهور البترول، وكذلك الماء البعيد في أعماق الأرض، الماء الذي يستخرجونه الآن من أعماق الأرض، وما ظهر من المعادن في الأرض من الذهب والفضة وغير ذلك، فقد تمكن الناس من الوصول إليها، وما وصلوا إليها إلا في هذه الأزمنة المتأخرة. فإذا مفاتيح خزائن الأرض، المراد ما يفتح الله عز وجل لأمة النبي عليه الصلاة والسلام من بعده من الفتوح، وكذلك المعادن. وإن كان في الحقيقة المطابق للحديث هو ما حصل في الأزمنة الأخيرة، من أن الأرض أخرجت شيء من كنوزها، أخرجت شيئا من كنوزها ومن أعماق الأرض كالبترول والمعادن والمياه التي هي في أعماق الأرض، بخلاف ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام عن كنوز كسرى وقيصر. وإن كان هذا من دلائل نبوته، لكن ليس هو المقصود به خزائن الأرض كما قال العلماء. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وجاء أيضا أنه لما حفر الخندق عليه الصلاة والسلام وكان أصحابه يحفرون كما في مسند الإمام أحمد، اعترضتهم صخرة أن يكسروها، بل إن المعاول لا تأخذ فيها كما جاء في الحديث، فشكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما ضربها عليه الصلاة والسلام قال: بسم الله، فضرب ضربة فكسر ثلث هذه الصخرة، ثم قال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، ثم ضرب وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، ثم ضرب الضربة الثالثة وقلع هذه الحجر وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن. ولهذا الشيخ حمود التويجري رحمه الله في كتابه النفيس إتحاف الجماعة ذكر أنه قد حصل للعرب وغيرهم شيء من هذه الخزائن، خزائن الأرض في زماننا من الثروة العظيمة، وأشار إلى البترول والمعادن والمياه التي في أعماق الأرض، ما لم يحصل مثله للذين فتحت عليهم كنوز كسرى وكنوز الملوك في أول الإسلام. فهو رحمه الله يفرق بين الأمرين، وهذا الذي يظهر. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عدي بن حاتم كما في صحيح البخاري فقال له: ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. فقال عدي: كسرى بن هرمز؟ فقال: كسرى بن هرمز. فكان عدي رضي الله عنه ممن افتتح كنوز كسرى بن هرمز. إذن هذا هو المقصود بالأحاديث الكثيرة، أن عصابة من المسلمين تفتح كنوز كسرى الذي في الأبيض كما في صحيح مسلم. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه أعطي الكنزين الأحمر والأبيض، والمقصود به كنز كسرى وكنز قيصر. وأما النبي عليه الصلاة والسلام نفسه فقد أخبر أبو هريرة أنه ذهب ومات عليه الصلاة والسلام، وأنتم تنتلونها، تستخرجون هذه الخزائن أو هذا الذي هو مفاتيح خزائن الأرض. ولهذا كلنا يعرف أن الله سبحانه وتعالى أخبر في القرآن أنه لو شاء سبحانه لآتى النبي عليه الصلاة والسلام خيرا كبيرا مما هو في الدنيا وأفضل وأحسن، كما قال الله تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. ولهذا لما خير عليه الصلاة والسلام في آخر حياته بل قبل موته بأيام، كما في مسند الإمام أحمد من حديث أبي مويهبة وهو مولى لرسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه، ماذا حصل؟ أخبره أنه خير، فقال له خيرت مفاتيح ما يفتح على أمتي من بعدي والجنة أو لقاء ربي والجنة. فأبو مويهبة قال له بأبي وأمي يا رسول الله اخترنا، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أخذ شيئا من هذه الخزائن ولا اختار هذه المفاتيح، أعني مفاتيح خزائن الأرض، بل إنه اختار لقاء ربه والجنة عليه الصلاة والسلام. حتى إنه بعد هذا التخيير وبعد هذا الموقف الذي كان مع أبي مويهبة توفي عليه الصلاة والسلام، وما لبث بعد ذلك إلا 7 أو 8 حتى قبض عليه الصلاة والسلام. الخاصية الثانية والعشرون أنه اختصه الله سبحانه وتعالى بأن جمع له من مراتب الوحي ما لم يحصل للأنبياء قبله، فقد جمعت له مراتب عديدة، وقد أوصل العلماء هذه المراتب إلى 7 مراتب أو إلى 7 مراتب. هذه المرتبة أو المرتبة الأولى الرؤية الصالحة، فقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة أنها أخبرت أن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ أو أول ما بدأ به الوحي كان الرؤية صالحة، هكذا أخبرت عائشة رضي الله عنها. الرؤية الصالحة، الرؤية الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح. وجاء في صحيح البخاري الرؤية الصادقة في النوم. هذا في أول الأمر، وهذه المرتبة قالوا إن الأنبياء عليهم السلام كلهم جميعا رؤياهم في المنام وحي من الله، ولهذا قال إبراهيم إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، فأجابه إسماعيل ابنه عليهما السلام يا أبتي افعل ما تؤمر، فكانت رؤيا حق، ولهذا قال الله قد صدقت الرؤيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كذلك كان يرى رؤيا صالحة، رؤيا صادقة في نومه مثل فلق الصبح، يعني في الضياء، وجاء فرق بالراء فرق الصبح، والمعنى بذلك الضياء، وهو كالمثال يضرب للشيء الواضح، مثال يضرب للشيء البين، يقال مثل فلق الصبح. والمعروف أن الفلق هو الصبح بعينه، قل أعوذ برب الفلق، قال العلماء يعني الصبح، لكن هنا المقصود مثل فلق الصبح، يريد به مثالا لماذا؟ للشيء الواضح، أن الرؤيا تأتي ويصدق عليه الصلاة والسلام ويحدث له ما يصدق هذه الرؤيا. فاستمرت به هذه الرؤيا قرابة 6 أشهر، من قالوا حتى إنها بدأت من شهر ربيع إلى شهر رمضان ثم أنزل عليه القرآن، وبعضهم لا يرى ذلك. على كل حال قد جاء أيضا ما يؤكد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. لماذا جعلت جزء من 46؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام مدة الوحي الذي نزل عليه القرآن كانت يعني مدة الوحي 23 سنة، وهذه الرؤية الصادقة كانت نسبتها بالنسبة ل23 وهي 6 أشهر كنسبة الجزء من 46 جزءا، ولهذا قالوا رؤيا المؤمن، أو قال عليه الصلاة والسلام رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية ما كان يلقيه الملك في روعه عليه الصلاة والسلام وفي قلبه، والروع بمعنى النفس والقلب، والروع بالفتح بمعنى الخوف، كما قال الله عن إبراهيم فلما ذهب عن إبراهيم الروع يعني الخوف. أما هنا يأتي الملك فيلقي في روعه وفي قلبه من غير أن يراه، ولهذا جاء عند الحاكم في المستدرك وعند أبي نعيم في الحلية من حديث أبي أمامة قال عليه الصلاة والسلام في حديث إن روح القدس نفث في روعي، إن نفسا لا تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. إذن هذا هو الشاهد، إن روح القدس نفث في روعي يعني في نفسي وفي قلبي، والنفث هو بالفم، هو شبيه بالنفخ وإن كان هو أقل من التفل، لأن التفل لا يكون إلا معه شيء من الريق، فيأتي الملك ويلقي في نفس النبي عليه الصلاة والسلام من غير أن يراه. المرتبة الثالثة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه ويعي عنه ما يقول، حتى إن هذه المرتبة يحصل أن الصحابة قد يرون هذا الرجل الذي يأتي وهو ملك في حقيقته، كما قالت عائشة في الصحيح: وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. وكلنا يعرف حديث عمر لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: يا عمر، أتدري من السائل؟ فقال عمر: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. جاء على صورة رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، فسأل فعمر ما عرف هذا الرجل، فأخبره أنه جبريل جاء على صورة رجل. هذه المرتبة كانت أهون المراتب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن بعض المراتب كانت شديدة، وسيأتي في المرتبة الرابعة أنها أشد المراتب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء عند الحميدي في مسنده بإسناد البخاري أيضا أنه قال: فيأتيني أحيانا في مثل صورة الفتى فينبذه إلي، يعني يوحي إلي، فأعيه وهو أهونه علي. وهذا هو الشاهد، وهو أهونه علي. المرتبة الرابعة أن النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه الوحي في مثل صلصلة الجرس، وهذا كان أشد ما يكون على رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى إن جبينه ليتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد، بل إنه يعني يأتي عليه الصلاة والسلام على ناقته فينزل عليه هذا الوحي الذي مثل صلصلة الجرس، فتجد تجد الناقة تبرك به على الأرض إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام راكبا وهو على ناقته، وقد حصل هذا أنه جاءه الوحي مرة وهو على ناقته فتبرك به الناقة. هذا أشد ما يكون على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا في الحديث الصحيح لما سألته عائشة: كيف يأتيك الوحي؟ قال لها: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. بل إنه جاء في الصحيح أن زيد بن ثابت كان مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان يكتب لرسول الله شيئا من القرآن، وقد أنزل الله سبحانه وتعالى عليه بعض الآيات من سورة النساء، وهي قول الله سبحانه وتعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، هكذا أنزلت. فجاءه ابن أم مكتوم وكان ضريرا رضي الله عنه، وزيد يكتبها، والنبي عليه الصلاة والسلام يملي على زيد، فقال: يا رسول الله، لو أستطيع الجهاد لجاهدت، وكان رجلا أعمى، يقول زيد رضي الله عنه: وفخذه على فخذي، يعني فخذ النبي عليه الصلاة والسلام على فخذ من؟ على فخذ زيد. قال: فثقلت علي، قال: حتى خفت أن ترض فخذي، ثم سري عنه عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله: غير أولي الضرر. يعني صارت الآية: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. وقوله ترض، ما معنى ترض؟ الرض هو الدق، وكل شيء تكسره فقد رضته، فهو يخاف ويقول: خفت أن تكسر فخذي، من شدة الثقل الذي حصل لزيد رضي الله عنه، وقد حصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام بسبب الوحي. المرتبة الخامسة، وهي من مراتب الوحي، أنه يرى الملك في صورته التي خلق عليها، وقد حصل هذا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ووقع له مرتين كما ذكر ذلك العلماء، من حديث ابن مسعود، وجاء من حديث عائشة، يقول عليه الصلاة والسلام: رأيت جبريل على سدرة المنتهى وله 200 جناح. وجاء من حديث عائشة أنها قالت: ولكنه رأى جبريل عليه السلام في صورته مرتين، لأنها كانت تنكر على من يزعم أن محمدا رأى ربه، فكانت تقول: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، ولكن قد رأى جبريل في صورته. وذكرت أن يعني شيئا من جناحه، أو ذكرت أن خلقه كان قد سد الأفق جناحان من أجنحة جبريل عليه السلام، وهو له 600 جناح. المرحلة السادسة، وهي قبل الأخيرة، ما أوحاه الله سبحانه وتعالى وهو عليه الصلاة والسلام فوق السماوات، وذلك حصل ليلة المعراج. كان عليه الصلاة والسلام أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء، ففرض الله سبحانه وتعالى الصلاة في السماء وهو فوق السماوات عليه الصلاة والسلام. وهذا قد جاء في قصة الإسراء والمعراج. ذكروا أيضا أنه قد يكلمه الله سبحانه وتعالى في النوم، وهذا جاء في حديث ابن عباس الذي أخرجه الترمذي وأحمد في المسند وحسنه ابن تيمية والألباني رحم الله الجميع، وفيه أنه قال رأيت ربي، وفي رواية قال أتاني ربي في أحسن صورة، ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا في النوم، أتاني في النوم يا محمد هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فأجابه ووضع يده بين كتفي عليه الصلاة والسلام. وهنا مسألة أخرى أيضا، هذا بالنسبة للنوم، لكن هل ينزل عليه القرآن وهو نائم عليه الصلاة والسلام فتكون مرتبة كذلك ثامنة؟ هذا قال به بعض أهل العلم، وذلك أنه قد جاء في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ذات يوم بين أصحابه أو بين أظهرهم فغفى إغفاءه ثم رفع رأسه، ولما رفع رأسه وقام من هذه الغفوة قام متبسما، سألوه ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم سأل أصحابه أتدرون ما الكوثر؟ فقالوا الله ورسوله أعلم، فأخبرهم أنه نهر قد وعده الله سبحانه وتعالى في الجنة. هذا الحديث ذهب الطائفة من أهل العلم إلى ظاهره، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد ينزل عليه القرآن وهو نائم، لأنه أغفى إغفاءة ثم بعد ذلك قال لهم أنزلت علي سورة. طائفة من أهل العلم تنفي ذلك وتقول لا يحصل أنه ينزل عليه القرآن وهو نائم. قالوا المقصود هنا ليس أنه نام عليه الصلاة والسلام وأنه أغفى إغفاءة بمعنى أنه نام، وإنما المراد أن الصحابة ظنوا أنه كان نائما وهو في الحقيقة ما كان نائما، إنما نزل عليه القرآن فكان عليه الصلاة والسلام في حال ينزل عليه القرآن فظنوا أنه قد نام أو أنه أغفى إغفاءة. والذي يظهر أن القول الأول هو الصواب، لأن الصحابة أعلم برسول الله عليه الصلاة والسلام، وهنا أغفى إغفاء يعني نام فنزلت عليه هذه السورة كما في هذا الحديث. المرتبة السابعة وقد تكون الثامنة، لأن هذه أن ينزل عليه القرآن وهو نائم قد تكون مرتبة وقد أشار إليها بعض من كتب في علوم القرآن. السابعة أو الثامنة كلام الله له عليه الصلاة والسلام، كلام الله له بلا واسطة يعني بلا ملك، كلمه كما كلم موسى بن عمران، لأن هذه المرتبة هي ثابتة لموسى عليه السلام، ثابتة بنص القرآن وكلمه ربه. قالوا كذلك ثبتت لنبينا عليه الصلاة والسلام، فإن الله عز وجل قد كلمه كما في حديث الإسراء. إذن هذه المراتب هي اختص الله سبحانه وتعالى بها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وذكر العلماء أن هذه المراتب لم تكن لأحد من الرسل قبل النبي عليه الصلاة والسلام، أعني المراتب كلها. الخاصية الثالثة والعشرون، وهي اختصاصه عليه الصلاة والسلام بيوم الجمعة، فالله سبحانه وتعالى قد خص نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام بهذا اليوم بيوم الجمعة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. هذا اللفظ فيه خاصية للأمة، نحن نتكلم عن خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يتكلم عن هذه الأمة أن من خصائصها أنها آخر الأمم من حيث الزمان، ويوم القيامة هي من أول الأمم، ولهذا قال ونحن أول من يدخل الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، يعني يذكر أهل الكتاب ويقول لأجل أنهم حصل أن الكتب الإنجيل وكذلك التوراة قد أوتي أو أوتوا الكتاب، يعني هاتين الأمتين أو من كان قبلهم من الأمم السابقة، وأوتيناه من بعدهم، نحن آخر الأمم نزل علينا القرآن على رسول الله عليه الصلاة والسلام وكنا نحن الآخرين آخر هذه الأمم. ثم قال عليه الصلاة والسلام فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق، فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له يوم الجمعة. فاليوم لنا يعني يوم الجمعة لهذه الأمة، وغدا لليهود، وبعد غد للنصارى. إذن هذه خاصية لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وكذلك خاصية لهذه الأمة. اختص الله عز وجل محمدا عليه الصلاة والسلام وأمته هم الآخرون، هم الآخرون، هم الأولون، بمعنى أنهم أول أمة تدخل الجنة. فلهذا قول الله عز وجل في القرآن: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. جاء عند عبد الرزاق في تفسيره أن أبا هريرة وهو راوي الحديث لما قرأ هذه الآية ذكر هذا الحديث، قرأ هذه الآية ثم قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. إذن هدى الله أمة محمد عليه الصلاة والسلام ليوم الجمعة، ويوم الجمعة له خصائص كثيرة، وهذه أيضا من الفضائل، فهي حقيقة كرامة أكرم الله عز وجل بها هذه الأمة، وأكرم بها وخص بها نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام. فمن يوم الجمعة كما أن الله اختص به النبي عليه الصلاة والسلام فيه خصائص أخرى، فهو يوم عيد، وفي هذا اليوم خلق آدم عليه السلام، وفي هذا اليوم جاء في السنة أنه يوم المزيد الذي يتجلى الله سبحانه وتعالى فيه لعباده في الجنة. وكذلك من الأحكام الفقهية أنه لا يجوز أن يخص يوم الجمعة بصيام، ولا أن تخص كذلك ليلة الجمعة بقيام، وفيه ساعة إجابة، وفيه يستحب الإكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه تقوم الساعة، تقوم القيامة يوم الجمعة، ويستحب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، ويستحب كذلك قراءة السجدة والإنسان في صلاة الفجر من يوم الجمعة. ومن مات يوم الجمعة وقى الله سبحانه وتعالى من مات، يقيه من فتنة القبر. وهناك خصائص كثيرة، حتى إن العلماء ألفوا كتبا خاصة في خصائص يوم الجمعة، من أشهرها كتاب السيوطي اللمعة في خصائص يوم الجمعة. الخاصية 24 أن الله عز وجل اختص محمدا عليه الصلاة والسلام بكونه أميا لا يقرأ ولا يكتب، وهذا قد جاء بنص القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. فنص الله على أن محمدا عليه الصلاة والسلام أمي، وقال الله: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وفي الصحيح، بل في الصحيحين من حديث ابن عمر: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. وهذا معروف أن الأميين هم العرب، كانت الكتابة فيهم قليلة وعزيزة بخلاف الأمم السابقة، ولهذا قال: إنا أمة أمية. ولهذا بعض العلماء قالوا المقصود من قوله إنا يقصد الأمة، وطائفة من شراح الحديث قالوا لا، إنما قصد نفسه عليه الصلاة والسلام، لأنهم سألوه عن الحساب وعن حساب الأيام، فقال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30، هكذا يكون الشهر. ومعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام بقي أميا إلى أن مات، ما تعلم الكتابة، مات وهو أمي عليه الصلاة والسلام. ولهذا معروف أن هذه المسألة قد أشكلت على بعض أهل العلم، فصرحت طائفة وهي يسيرة وقليلة من أهل العلم، وعلى رأسهم الفقيه المالك المشهور أبو الوليد الباجي، صرح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أميا في أول أمره، ثم بعد ذلك تعلم الكتابة فكان يكتب عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا خطأ، ولهذا العلماء الذين كانوا في عصر الباجي ماذا حصل منهم؟ رموه بالزندقة، كفروه، مع أن الباجي عالم من علماء المسلمين وله مؤلفات، ومن أشهر من خدم مذهب الإمام مالك، مع ذلك كفروه. لماذا؟ قالوا: لأنه يكذب بالقرآن. وهم ذكروا ما جاء في القرآن، قد ذكروا ما جاء في القرآن، وقد أشرنا إلى الآيتين: النبي الأمي، وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. فقالوا: الباجي يكذب بالقرآن. ولهذا ذكر القاضي عياض في ترجمته في كتابه ترتيب المدارك أن هؤلاء العلماء ردوا عليه في زمنه ورموه بالزندقة، بل حتى قالوا الأشعار فيه، وأنه قد خالف وشرى دنياه بآخرته، أو شرى دنيا بآخرة، هكذا يقول أحدهم برئت ممن شرى دنيا بآخرة وقال إن رسول الله قد كتب. فكتب الباجي كتابا وما سكت ودافع عن نفسه وقال لهم إن من كمال المعجزة أن النبي عليه الصلاة والسلام في أول أمره ما كان يكتب ولا يقرأ، ثم بعد ذلك تحققت أميته وتقررت هذه المعجزة، ثم ما المانع من أن نقول أنه كان يعرف الكتابة بعد ذلك؟ والباجي ما الذي جعله يقول هذا القول؟ ما حصل في صلح الحديبية لما كتب هذا ما صالح عليه رسول الله، فأبى سهيل بن عمرو، فقال النبي عليه السلام أمحو هذا يا علي، فقال في الرواية وهذا هو الإشكال ما جاء عند البخاري، قال فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام الكتاب وليس يحسن يكتب، فكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله، هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. فكلمة فكتب وليس يحسن يكتب فكتب استدل بها من استدل ومنهم الباجي على أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب حقيقة، وأنه علم الكتابة بعد أن لم يكن، وهذا من دلائل نبوته. بل إن الباجي ألف في ذلك كتابا وبقي يستدل على العلماء ويرد على العلماء تحقيق المذهب من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتب، كما ذكر ذلك القاضي عياض في ترتيب المدارك. وقد أخطأ الباجي لا سيما أنه استدل بأحاديث لا تصح، وأقوى ما استدل به هو ما جاء في صحيح البخاري وليس يحسن يكتب، أما باقي الأدلة التي استدل بها هي لا تصح، كحديث ما جاء عند ابن أبي شيبة أنه جاء من طريق عون بن عبد الله قال ما مات رسول الله حتى قرأ وكتب، هذا لا يصح ضعيف. ولهذا الحافظ ابن حجر أشار في فتح الباري إلى أن كل ما ورد في هذه الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب بعد ذلك أنها كلها ضعيفة، وأن جمهور أهل العلم قد رد هذه الأحاديث بسبب ضعفها. أما ما جاء في البخاري لا يعارض أن النبي عليه الصلاة والسلام أمي، وذلك أن المقصود فكتب أي أمر بالكتابة، وهذا معروف في لغة العرب، تقول إن الأمير قد بنى هذه المدينة أو هذه المدينة بناها الأمير الفلاني، هل الأمير هو الذي بنى؟ الجواب لا، وإنما أمر ببنائها، أما الذين قد بنوها فهم العمال وكذلك من هو أهل هذا البناء. ولهذا في الرواية نفسها وكما هو معروف القصة واحدة، ما حصل هذا إلا في صلح الحديبية، مما يدل على أن بعض الرواة قد تصرف في القصة نفسها لما قال له أمحو يا علي، وامتنع علي وقال والله ما كنت لأمحو محمد رسول الله، فقال له أرني إياها. فهل هذا قول من يعرف القراءة والكتابة؟ ما يحتاج أن يقول لعلي أرني إياها، هو يعرف إذا كان يكتب ويقرأ، لكن لأنه أمي عليه الصلاة والسلام قال لعلي أرني إياها. إذن هذا هو الصواب والذي لا شك فيه، أنه مات أمي لا يقرأ ولا يكتب، وهذا معنى أمي، أنه لا يجيد القراءة ولا يجيد الكتابة. ولعلنا بهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.